غسل في زكاة الغنم، ويجب في 40 من الغنم ضأنا كانت أو معزا، أهلية أو وحشية، شاة، جذع ضأن أو ثني معز، ولا شيء فيما دون 40، وفي 121 شاتان إجماعا، وفي 201 ثلاث شيات، ثم تستقر الفريضة في كل 100 شاة، ففي 500 خمس شيات، في 600 ست شيات، وهكذا. طيب، يقول رحمه الله: فصل في زكاة الغنم، ويجب في 40 من الغنم شاة. إذا نصاب الغنم أقل نصاب 40. يقول: ضأنا كانت أو معزا، أهلية أو وحشية. ضأنا كانت أو معزا، أنا قلنا لكم فيما سبق إن الأصح هنا أن يقال أم. ها؟ أم ولا أو؟ أم الأفصح أم يقال ضأنا كانت أم معزا، أهلية كانت أم وحشية. يعني التقليل التقليل سواء أكانت ضأنا أم معزا، أهلية أم وحشية، لأن ما بعد سواء الأفصح فيه أم. سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، وما بعد هل الأفصح أو ويجوز هذا أو هذا، لكن الأفصح ما ذكر. قال: شاة، جذع ضأن أو ثني معز، ولا شيء فيما دون 40. ثم قال: وفي 121. إذن من 40 إلى 121 فيها شاة، من 40 إلى 121 شاة. طيب، من 121 إلى 201، يعني ما بعد إلى لا يدخل، إلى 201 شاتان. طيب، من 201 فصاعدا ثلاث شيات، 201 إلى كم؟ إلى 400. إلى 400. إذن الوقص كم؟ 198. وهذا أعلى وقص، أعلى وقص، أعلى وقص 198. ولذلك أعلى وقص هو في وقص في الغنم. وإن شئت تجعلها من خصائص كل نوع، فتقول مثلا أن الإبل تختص بالجبران، والغنم تختص بإجزاء الذكور، وبأن فيها أعلى وقص. وذكرنا خصائص كل نوع من أنواع البهيمة. نعم، خصائص الإبل الجبران، خصائص البقر إجزاء الذكر، خصائص الغنم إجزاء الصغار إذا كان النصاب كله صغار. يمكن أن نضيف إلى الخصائص أن فيها أعلى وقص وهو 198. طيب، يقول رحمه الله: ثم تستقر الفريضة في كل 100 شاة، كل 100 شاة، يعني الآن ثلاث شيات إلى 400، 400 أربع شيات، 500 خمس شيات، 600 ست شيات، 700 سبع شيات، وهكذا. قال: وهكذا. قال: ولا تؤخذ هرمة ولا معيبة لا يضحى بها إلا إذا كان الكل كذلك. لا يؤخذ بالزكاة هرمة، كما في حديث أبي بكر: لا تؤخذ هرمة ولا معيبة إلا إذا كان كذلك، لأن الواجب أن يكون المخرج من جنس ما أخرج منه، إن كان سليما فسليم، وإن كان معيبا فمعيب، أما أن يخرج معيبا عن سليم فلا. قال: ولا حامل ولا الربى التي تربي ولدها، لأن في إخراج الحامل فيه ضرر على من؟ على المالك. وكذلك الربى في إخراجها ضرر التي تربي ولدها. ولا طروقة الفحل ولا كريمة. طروقة الفحل يعني وش ها؟ التي يطرقها الفحل. قال: ولا كريمة. الكريمة قالوا هي الجامعة للكمال، الجامعة للكمال، بأن يكون فيها غزارة لبن وكثرة لحم وجمال صورة وما أشبه ذلك، لأن في أخذها إضرارا بمن؟ بالمالك. قال: ولا أكولة. ولا أكولة يعني ما عرفت بكثرة الأكل، لأن الأكولة كلما تكون في الغالب سمينة جيدة، ففي إخراجها أيضا إجحاف بمن؟ بالمالك. قال: إلا أن يشاء ربها. ربها، وربها هنا المالك، هو فيه جواز إطلاق الرب على المالك. طيب، هل صحيح العبارة فيه جواز إطلاق الرب على المالك؟ صحيحة؟ جواز إطلاق الرب على المالك؟ ها؟ لا، ليست المشكلة في ألو لم دونان. لا، عبارة نقول ولا يشاء ربها فيه جواز جواز إطلاق الرب على المالك. ما أنت بتفعل لبالي؟ نعم لا لا أنا ببالي شيء وأنت ببالي شيء. نقول الآن كلام المؤلف هل هو حجة؟ هل هو حجة؟ لا، كلام المؤلف يحتج له لا يحتج به لو كان هذا حديث أو عن صحابي. نعم لكن هذه وارد يعني النص إلا أن يشاء ربها في هذه الأمر، لكن في كلام المؤلف هنا نقول ليس حديثا. إذن نقول جواز إطلاق الرب على المالك صحيح، لكن أخذه من كلام المؤلف هذا صحيح. قال وتؤخذ مريضة من مراض وصغيرة من صغار غنم لا إبل وبقر، وهذا كما سبق أن الغنم يختص بإيش جواز إخراج الصغار إذا كان نصاب كله صغارا. يقول لا إبل وبقر فلا يجزئ جسلان وعجاجيل، لأن النص إنما ورد في الغنم دون ما سواها، هكذا قال الفقهاء رحمه الله. يقول وإن اجتمع صغار وكبار وصحاح ومعيبات وذكور وإناث أخذت أنثى صحيحة كبيرة على قدر قيمة المالين. إذا اجتمع صغار وكبار، صغار وكبار، نقول تخرج أنثى على قدر قيمة المالين، فلا تخرج من الصغار ولا تخرج من الكبار، بل تكون وسطا بينهما. نقول هذه الأنثى إذا كانت من الصغار كم؟ قالوا مثلا بألف ريال. إذا كانت من الكبار قالوا كم؟ نقول بألفين. بكم نخرج؟ ها؟ 1500، لئلا يكون في ذلك إضرارا بالمالك ولا يكون أيضا إضرار بأهل الزكاة. يقول وإذا كان النصاب نوعين كبخات وعراب وبقر وجواميس وضأن ومعز أخذت الفريضة من أحدهما على قدر قيمة المالين، فينظر بخات وعراب. الإبل إذا كانت بخات قالوا مثلا 5000 يزيد الدين، إذا كانت 5000، وإذا كانت من العراب 10000، تؤخذ القيمة بينهما، تأخذ القيمة بينهما. فمثلا وجب بنت لبون من البخاتي وبنت لبون من العراق، وعنده نصاب هذا ونصاب هذا، في الحال هذه ماذا نفعل؟ نقول يخرج قيمة بينهما، تخرج قيمة بينهما على قدر المالين. فالمهم أنه أن المال أن المال إذا كان مختلطا من نوعين من نوعين، أو فيه صحاح ومعيبات أو ذكور وإناث، فإنه يخرج مقدار بينهما لئلا يكون هناك إضرار بصاحب الزكاة ولا إضرار بالمالك. لا لا لا، يخرج منه لكن على قدر المالين، يعني ينظر مثلا ينظر أنثى من هذا أو من هذا تكون بالوسط، واضحة هذه؟ لا، إخراج القيمة الصحيح أنه يجوز، أنه يجوز، وسيأتينا إن شاء الله نذكره في باب زكاة عروض التجارة. أي لا، يقولون ما يخرج، لا يجزئ. يقول في الإبل والبقر لا يجزئ في السلال ولا عجاجين، يقول أن النص إنما ورد بالغنم فقط، والمسألة فيها خلاف. بعض العلماء يقول يجزئ، وهم الذين قالوا بعدم الإجزاء استدلوا بحديث أبي بكر والله لو منعوني عناقا في رواية عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله، لما منع بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام هناك من منع الزكاة فقال والله لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. أي يعلم من قوله ثم تستقر الفريضة. خلاص. إلى 100 إلى 300. لا لا. سيقول وفي 201 3 سيات. جمع واحدة. ثم تستقر الفريضة في كل 100 شات. لأن الآن من بين 203 201. أضف إليها 100 301 هذه فيها 3 سيات. طيب. ثم تستقر الفريضة بعد ذلك، تقول في كل 404 إذا بلغت 400 استقرت الفريضة، يكون في كل 100 شات. الآن يقول من في 201 3 سيات، أي ثم تستقر الفريضة في كل 100 شات. 301 فيها كم؟ 3. لو صرف 100 3 إلى 400. يعني على هذا أيه. لا ما أتى بالدليل، لكن الدليل واضح. وذلك أحد مع بنو المرافي حديث أبي بكر، يعني نقرأ عشان يتبين. فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شات في الحديث أبي بكر، فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 ففيها شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شيات، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شات. شلون يا جماعة؟ لا هذا دليل أبي بكر، فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 ففيها شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شيات، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شات. 300 زادت على 300 400، ثم تستقر الخريطة في كل 100 شات. ولهذا خل شوف شوف شوف الشرح، شوف الشرح. نعم، يقول رحمه الله: فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 ففيها شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شيات، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شات. ظاهره أنها لا تجب الشات الرابعة حتى تفي 400، وهو قول الجمهور، وفي رواية عن أحمد وبعض الكوفيين إذا زادت على 301 وجبت الأربع. هذا اللي تقوله. إيه. حتى الحديث، الحديث يعني يؤخذ منه، لكن مهم ليس صريحا، صحيح إنه ليس صريحا، لكن يؤخذ منه اللي قرأت. ففي 300 قد زادت سيئة، فإذا زادت 100 ففيها 4. لا، 198. شو 200؟ 201. إيه. لا، إذا بلغت 400 فيها 4 شيات. إيه. لا، 3 شيات. إذا وصلت 400 فيها 4 شيات. يحسب من 201، من 201 إلى 400 إلى 399، 198. أي نعم، 3 شيات. أي هذا أعلى رقص، 198. ما في شيء هذا. أي تستقر الفريضة إذا بلغت 400، من 201 إلى 400 عفو وقص، فيها 3 شيات. أي 3 شيات. أي 3. اقرأ كلام المؤلف، مر علينا. من 121، شوف يا محمد، من 40 إلى 120 إلى 121 شات، من 121 إلى 201 شات، من 201 إلى 400 3 شيات، ثم تستقر الفريضة عند 400. 401 4 شيات، ما في شيء وقص هذا. ولي يقول، ذكر العلماء رحمه الله، قالوا: فأعلى وقص إبل 29، وبقر 19، وغنم 198. شن؟ 3 شيات. لا، نحن عديناها، قلنا من 40، من 40 إلى 120، إلى 121، مو 20، إلى 121 شات، من 121 إلى 201 شاتان، من 201 إلى 400 فيها 3 شيات، إذا وصلت 400 استقرت في الوقت، صار 4 شيات. أي شيء؟ 400 شات. بعد فيها خلاف مثل ما ذكر المؤلف. لا، بس البقر يجزئ حتى لو وجد، واضح الفرق؟ يعني لو كان الإنسان عنده حقة، عنده بنت مخاض، قال: سأخرج بنت لبون، لا، ما يمكن. أي أيوة، ولهذا فيه يقول المؤلف: ويجزئ الذكر هنا وابن لبون مكان بنت مخاض عند عدمها، فالتبيع يجزئ ولو مع وجود تبيعه. هذا الفرق. والتيس بقيد إلا أن يشاء المصدق، فلا، ما تنخل من اللي ذكرناها خصيصة أن البقر يجزئ فيه التبيع. الفرق بين إخراج الذكر في البقر وإخراج الذكر في الإبل، أن إخراج الذكر في البقر اختيارا، وإخراج الذكر في الإبل اضطرارا. واضح؟ لو قال مثلا: أنا سأخرج ابن لبون بدل بنت مخاض، ما يمكن مع وجودها. لكن في 30 من البقر لو قال: سأخرج تبيع، وعنده تبيعه، يجوز أو لا؟ يجوز. نعم، أمين. ها، الغنم 3 شيات، شاتان 121 شاتان إلى 120، إلى ما شف ما بعد، إلى ما يدخل 300، من 201 إلى 400 3 شيات. سهل يعني، نصاب الغنم سهل، 40 إلى 120، إلى 121، لأن ما بعد إلى ما يدخل. هذا شات من 121 إلى 101 شاتا، من 121 إلى 400 من 201 إلى 400 ثلاثيات 198 شات. أي أي إلى، إحنا نقول إلى يعني ما تدخل على إلى 201 شتى ثلاثة، لا مو ثلاثة اثنتين شتى سبحان الله. من 40 شات 40 إلى 121 حتى تصل إلى 121 فيها شات واحدة، شات واحدة واحدة. طيب إذا ملك 121 فصاعدا فيها شاتان، إلى كم؟ إلى 201. إذا زادت على 201 من 201 إلى 400 ثلاث شيات، 400 تستقر الفريضة يكون أربع شيات، ثم في كل 100 شات. يعني من أسهل الأرض، والبقر أيضا سهل، في 30 تبيع أو تبيع، وفي 40 مسنة، تستقر الفريضة في 60. كلما بعد 60 كلما زادت 10 تغير الفرق. كذلك في الإبل متى تستقر الفريضة؟ 120. لا كلما زادت 10 تغير الفرق. 120 إذا صار 130 بالخيار بين أن يخرج كم حقة؟ 40. أيوه في كل 50 حقة. كيف؟ لا ما له الجبران، لأن الزيادة هنا في مقابل النقص بالنسبة للأنثى. يقول إذا أخرج إبل لبون مكان بنت مخاض، هل يأخذ جبرانا؟ نقول لا، لأن هنا الزيادة التي دفعها في مقابل النقص وهو الذكر الأنثى. لأن أيما أرغب الناس، أنثى ولا الذكر؟ الأنثى أرغب. ها؟ لماذا؟ يقول لماذا الأنثى أرغب؟ للولادة. لأن الذكر لو كان إنسان له غنم يكفي ذكر واحد يطلق الجميع، إذا كان عنده ذكور ما يستفيد منه، لكن لو كان عنده إناث كل أنثى تحمل له كل سنة. صح يا عبد الرحمن؟ ها؟ الأنثى أرغب، أولا تدر لبنا، والغالب أنها أسمن. لا بس الناس خصوصا يتخذها للدر والنسل الأنثى، لأن الآن الغنم وكذلك الإبل وكذلك البقر يكفي فيها فحم واحد، لو كان عنده مثل عشر من الإبل أو عشر من البقر أو عشر من الغنم كلها إناث يكفي واحد يقرعها جميعا. لكن لو كان عنده كل ذكور إيش يستفيد؟ أيه يموت واحد من الجميع كل شيء، لكن الأنثى ضعف في كل شيء، جميع البهائم الأنثى أرغب من الذكر، حتى في الخيل الآن الأنثى أرغب من الذكر. صح؟ إذا كان من سلالة معروفة تجد لها رغبة، يشترونه يعني إذا ولدت، إذا كان هذا الخيل نوع جيد وولدت سلالتها تباع في أثمان. أسرع من الذكر في الخيل وفي الإبل. ها؟ ما تظنوا؟ لا غير الحامل، حائل. شوف سبحان الله، في الغنم في البهائم عند الناس الأنثى أرغب، وفي الآدميين الذكر أرغب لا شك. الإنسان إذا كان عنده ذرية، يعني إذا كانت كلها إناث، إذا أتاه ذكر في اليد يفرح. ما وجه فرحه؟ لأن كما قال الشيخ بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال والأبائل. يعني الآن بناتك هؤلاء لن يحملن اسمك، لأن ما يأتيهن من أولاد يكون تبع أزواجه. ولذلك الإنسان إذا لم يكن له ذكور أولاد ينقطع نسله، يقال فلان متى مات له ذرية؟ يقول نعم له ذرية بنات، لكن لو كان له ذرية أولاد تناسب. لا مو أفضل، لا حاجة أكلم وليس أفضل، لكن أرغب من الناس من هذا الوجه. ولهذا يغسل من بول الجاري ويرش من بول الغلام. قال العلماء من الحكم، قالوا لأن الغلام يفرح به كثيرا فيحمل كثيرا. هذا شيء مشاهد معروف، حتى بالجاهلية كانوا يعني في وأد البنات خشية العار، وإن كان فعلهم يعني محرم خطأ، لكن هذا أمر معروف، أمر فطري، يعني إن محبة الإنسان من يأتيه ذكر أحب من إليه من يأتيه. ولذلك تجد الإنسان اللي كل أولاده ذكور ما يكون في قلب الشيء كالذي كل ذريته إناث بنات. ها إيه صحيح تحب عندكم ولد لكن مع ذلك تحب أن كلها ولد مهما كان. إذا أتاها ولد تبدأ تفرح إن تقول هذا الولد إذا كبر يقوم على رعاية أخواته ويقوم على رعايته ويقوم